لأن الله تبارك وتعالى عرفنا به ودلنا عليه، وهذا أمر منه وتره. كيف يعيش من لا يعلم له ربه؟ كيف يحيا ويتعب الحياة من لا يعلم له ملجأ يغيثه من الشدائد ويسعفه بأنواع الفضائل والعطايا؟ إنه الله تبارك وتعالى، ومن وسائل معرفة العبد بربه أن يعرفه بأسمائه، فإن لله أسماء، ولكن ليست كسائر الأسماء، بل هي كما وصفها الله، ولله الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى أنها بلغت المنتهى في الحسن، فليس هناك أحسن من تلك الأسماء التي سمى الله بها نفسه، وكما أن له أسماء الحسنى فله صفات العلى لا تبلغها سائر المخلوقات، لا يمكن لأحد أن يتسمى باسم من أسماء الله كما تسمى الله به، ولكن لكل إنسان من الاسم ما يشبهه وما يليق به. فمثلا من أسماء الله عز وجل الكريم، ولكن إذا تسمى أحد بما يشبه هذا الاسم فإن له من الكرم من صفة الكرم على قدر، فليس كرم الله كرم المخلوقين. فالمخلوق مهما أوتي من الكرم فإنه لن يبلغ قطرة في مآل الدنيا إذا قلنا بكرم الله تبارك وتعالى. ولذلك ترى الإنسان يسمى مثلا أو يسمي ولده كريما، لا ينفعش تسميه آل كريم، لأن آل فلان معناها الذي أوتي الكرم كله. استمر له آل فلان للاستغراق، يعني استغرق كل معاني الكرم. فإذا قلت مثلا إن من أسماء الله الرحيم وسميت ولدك رحيما، فإن رحمة الله عز وجل لا يمكن أن تشبه رحمة هذا المخلوق، بل لهذا المخلوق من الاسم لا يتناسب معه. فرحيم هذا له من صفة الرحمة، صفة رحمة البشر، يغضب ويرضى ويأكل ويحتاج إلى ما يحتاج إليه الناس. أما رحمة الله فإنها تتناسب مع عظيم ملكي وسلطاني، ولهذا قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فأسماء الله عز وجل أمر ينبغي أن يعنى به المسلم وأن يهتم بدراسته، فهو باب عظيم إذا تدارسه الإنسان وتأمله حصل من وراء ذلك خيرا عظيما. من أعظم الفوائد أنها تدل على الله، ولذلك هذه الأسماء لها أثر كبير في حياته، لأن الأسماء والصفات منها ما هو يعطي في النفس الجلال والهيبة للمعز والنجم والخوف. يعني مثلا كأن الإنسان يغتر بقدرته، أو بأنه مثلا الإنسان له يعني نوع من الصبر والسلطان مثلا شوية على الناس، مثلا أنه يعني بلديا مثلا يشوف حال، أو أن له عائلة محمية أو كذا أو كذا، ثم أراد أن يضيع فتذكر أن من أسماء الله الحكم العادل، فإنه ولا شك إن كان في قلبه خير سيرعون عن هذا الظلم. إذا أردت مثلا أن يضرب مثلا إنسانا يستطيعه فتذكر أن من أسماء الله الجبار، فإن هذا الاسم لا شك يوصفه صفة الخوف من الله تبارك وتعالى، ولهذا سرعان ما يعود إلى الله كريما منيبا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبو مسعود الأنصاري وعمر الأنصاري رأى يضرب غلاما له عبد في القبر أقرب حولا به، فإن أسفل من بعيد أبصره هذا الغلام، لما الناس كلها يصل إلى هذا عشان يقولوا يعني كف عن ضربه أو يعني رحمتك به أو يعني روح به، ربما يعني يكون هذا الغلام قد أتى في يد سيد ولا يعني أثر الضرب عليه، فلا دام أن يكون بعيد وقت يعلم أنا مسحور، يعلم أنا مسحور عادي مع يعني دوران النفس والنظر لم يكن ينتبه، وعندي سبيل تعبت يرفع عينيه فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقى السائل صوتا اليه وقيل فاطرق صوت اليه، فقال له النبي يا ابا مسرور اعلم ان الله اقدر عليك منك على هذا الغلام. لقد إنسان كان واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من أطهر الناس وأطهر الإنسان لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحمد لله والله لو كان الموقف ضعيف وتذكرت ان الاسماء الله القويه العيله الاسماء الله الاسم القويه القويه لو تحسست الداعي ان الامر بالنسبه لك الدنيا ضيقه عليك المال ليس في يدك سال الله الاسم الغريب الاغنيه وهذا بمدى يعني معنى ثاني معاني وضوء اخر من ابواب الاسماء الحسنى في حياتك ان يتعبد الباهيه فاذا تفكرت فيها وعرفت ان الله سبحانه له اسماء فادعو ربك بما يناسب حالك من الاسماء التي تناسب ما تريد ربك ان تريده يا رب اشكري يا شافي اشكري اسمك الشافي اشكري والذي ضاقت عليه الدنيا وضاقت عليه امور المال يقول اسالك يا ربي باسمك الغني ان تغنيني وهكذا تريد الاسباب اجابه الدعاء ولذلك قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها هذه الاسماء مشهور عند الناس انها تسعه وتسعون اسماء وهي طبعا تسعها بقى في البيت والفتحات والكلام ده هذه الاسماء الصحيح من اقوال اهل العلم انها تزيد على هذا العالم ولا تحصر لعالم معين والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم اني عبدك ان عبدك ان عبدك اسالك طبعا في الحديث الصحيح إذا لله سطر وسجن الغرب الحديث الذي يدل على أن لله أكثر من ذلك حديث التلميذ وأعمال حديث المشهور اللي هو دعاء رسم الهم هذا الصحابة والخطاة أفلا يتعلمون الحمد لله الدعاء قال حق على من سمعهن أن يتعلمون الحمد لله اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أبدك ناصيًا في يدي ماض في حكمك عبد في قضاءه أسألك بكل اسم وسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيب الله هذا دليل على ان ليس كل ما يحكم باسم اسماء الله هي منتهى اسماء الله ولكن لله اسماء حسنى اطلع عليها من اطلع عن خلقه وله اسماء حسنى اعتبروا بها سبحانه وتعالى ولم يطلع عليها كثيرا من خلقه اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.